لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. شهر الصيام شهر كريما ينشر الإيمان. شهر الزكاة شهر الزكاة إذ النفوس تجمدت شحت تبدى شحها طغيانا تأتي فتحيي في القلوب حنانها تأتي فتحيي في القلوب حنانها وتذكر الناسين والغفلان ومع الصيام مع القيام ومع الصيام مع القيام تحسنا فتقول يا إنسان كن إنسانا يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قرب طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قرب طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت هذه جناني قد قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا الصوم يشفي النفس من أمراضها الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان صوموا تصحوا صوموا تصحوا هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان حبي رسول الله ساكن مهجتي نور القلوب محمدا وشفاء عليك يا اسد الله اكبر يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قربي طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا الصوم يشفي النفس من أمراضها الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح ويقوم الأرواح والأبدان يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قربي طالبين جنانا هذه جناني هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان صوموا تصحوا صوموا تصحوا هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان حبي رسول الله ساكن مهجتي نور القلوب محمدا وشفانا صلى عليك الله يا خير الورى ما غاب بدر في